وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في حديث مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث عظيم نتعلم منه الدروس الكثيرة، ومهما تكلمنا عنه وفيه فلن نستخلص كل الدروس التي ينبغي أن نتعلمها، لأن الدروس كثيرة جدا. ولكن نسأل الله أن يلهمنا وإياكم وأن يوفقنا للصواب والسداد والرشاد. لقاؤنا الليلة برقم 44، وقفنا عند وصية سيدنا عمر رضي الله عنه للصحابة عندما طلبوا منه أن يستخلف، لما قالوا له إيه استخلف، فأوصى بالستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وبعدين قال لهم فإن أصابت الإمرة سعدا، وقفنا هنا اللي هو سيدنا سعد بن أبي وقاص، لأنه هو سيدنا سعد من الست اللي اختارهم سيدنا عمر وجعل الأمر شورى للمسلمين يختارون خليفة من هؤلاء الست. وطبعا كان حصل موقف لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع سيدنا عمر يوم أن كان خليفة، فكان سيدنا سعد كان أميرا لسيدنا عمر على الكوفة، فاشتكى الناس سعدا، والقصة طويلة لكننا لا نريد أن نسردها كلها بس بنجيب منها الشاهد. وفي ناس افترت على سيدنا سعد، فلما الناس اتكلمت في سيدنا سعد واشتكوه سيدنا عمر عزله، لأنه هو ماشي على مبدأ ما دام الناس اتكلمت شيله وهات واحد الناس ما تتكلمش عليه عشان ما يحطش حد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في شبهة، ما كانش بيحب الفتن بين المسلمين رضي الله عنه. فهو سيدنا عمر عمل ايه مع سيدنا سعد يا حضرات؟ ما تصلوا على الحبيب، عزل ايه؟ عزل سعد. فطبعا قد يظن بعض الناس انه عزل سعدا، قد يظن البعض انه عزل سعدا لان سعدا فيه عيب، فسيدنا عمر عند الوفاة في الوصية أراد أن يرد الاعتبار لسيدنا سعد وأن يدافع عنه وأن يدفع الشبهة عنه، فهو اعتبر سيدنا سعد من الست. وبعدين قال لهم إيه؟ فإن أصابت الإمرة الحمد لله رب العالمين يهديكم مطلعكم. قال فإن أصابت الإمرة سعدا وإلا فليستعن به الخليفة فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. بيرد له الاعتبار بتاعه، قال لهم إن كان سعد هو الخليفة فهو زاب، يعني هو أهل له، وإن ما بقاش سعد هو الخليفة أي واحد هيمسك خليفة ياخد سعد إيه؟ أمير معاه، فليستعن به. فإني لم أعزله، لما عزلته من على الكوفة ما كان سبب عزل له أنه عاجز يعني ضعيف ولا خاين، وإنما هو سيدنا عمر حب ياخد بإيه؟ بالأحوط. خلاص انتوا بتتشكوا من سعد، نشيل سعد ونشوفكوا بقى هتعملوا ايه. ولكن سيدنا سعد كان مظلوم، ولذلك انتوا عارفين القصة بتاع سيدنا سعد في اخره، لما سألوا عن سيدنا سعد ام واحد كيقول للناس اثنت عليه خيرا، الا رجل قام وقال: اما سألتم فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. كلام كده تحس انه ايه، بكش كده كله متركب على بعض، ايه يا عم سجع الكهان ولا ايه؟ لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا ايه ولا يقسم بالسوية. فقام سيدنا سعد وكان مستجاب الدعوة، سيدنا سعد كان إيه؟ مستجاب الدعوة. فقال: اللهم إن كان هذا الرجل كاذبا وقام رياء وسمعة فأطل عمره، فأطل إيه؟ فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. ثلاث دعوات: طول في عمره قوي، والله يقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. انت فكرك انت لما تدعي الواحد وتقول له روح ربنا يطول عمرك، ان انت كده عيالك لما يكونوا عايزين يجملوك يقولك ايه؟ ياك تعيش 100 سنة يا عم. 100 سنة ايه ده؟ يبقوا كده بيدعوا عليك، ما تصلي على الحبيب محمد. ان حبيت تدعي الدعوة دي قيدها وقل: اطال الله عمرك على طاعته، او اطال الله عمرك على الطاعة والعافية. ولذلك سيدنا النبي محمد مات وهو عنده كم سنة؟ 63. وابو بكر مات وهو عنده 63، وعمر رضي الله عنه مات وعنده 63. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز. يعني اللي يعيش من 60 لـ70 ده حلو أوز العسل، آخرك 70. بعد كده بقى إيه؟ بتتقل بقى، بتتقل. لكن نسأل الله أن يطيل أعماركم على طاعته وعلى عافيته. آمين يا رب العالمين. سألوا الله العفو والعافية. طول العمر إن كان على المعاصي والذنوب يبقى الموت أرحم، إنما إن كان طول العمر على الطاعة وعلى العافية. المهم كان من دعاء النبي كان إيه؟ وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. يعني إيه الفايدة؟ يعني إن أنا أعيش 100 ويبقى عامل يعني يشيلوني وأكلوني ويشربوني ودخلوني الحمام. يعني هي يعني هي الدنيا من حلاوتها قوي، ما تصلى على الحبيب محمد، من حلاوتها خالص. ده احنا لولا أننا نعيش فيها، ونرجو أن نكون كذلك. الله حسبنا ولا نزكي أنفسنا والله أعلم بحالنا. لولا أننا نعيش لله ونخدم دين الله، والله لكان الموت وبطن الأرض أولى بنا، أولى لنا من ظهرها ملايين المرات. فالمهم يا حضرات، سمعوني الصالح الحبيب محمد، فالراجل ده اللي سيدنا سعد دعا عليه: اللهم أطل إيه؟ عمره وأطل فقرة وعرضه لفتن. كبر أوي أوي أوي وعمره طول جدا جدا، وكمان بقى فقير قوي حتى نزل حاجباه على وجهه، حواجبه ده دلدلت على وشه كده. وبعدين ربنا ابتلاه بالفتنة كمان مع كبر السن، كان يقعد في الطريق ويخلي النسوان معدية ويقرص النسوان وهي معدية. صليت على الحبيب محمد، قال يا عم، والناس يقولوا له ايه يا عم انت تبال؟ قال ايه اللي جرالك؟ ده الناس بتكبر وتعال وانت كبرت وتبلت، معنى الكلام يعني زي ما بيقولوا. فقال رجل مفتون اصابته دعوه سعد. رجل ايه؟ مفتون اصابته دعوه سعد. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن قال له في اخر الحديث واتق دعوه الايه؟ ها؟ المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. المهم سيدنا عمر رضي الله عنه حتى من عدله في لحظات الموت يريد أن يرد الاعتبار للصحابي الجليل سيدنا سعد وأن يزيل عنه الشبه. قال له إن كان أمير ماشي، مش أمير يبقى الأمير أو الخليفة يستعن به، فإني لم أعزل عن عجز ولا خيانة. وبعدين قال وقال، بدأ يوصي بقى سيدنا عمر، قال وأوصي الخليفة من بعدي. سيدنا عمر بدأ يبلغ الوصية لمين؟ للي هيمسك من بعده أمر المسلمين. بيوصي بإيه بقى؟ شوفوا العدل والإنصاف، وشوفوا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أمة محمد وعلى المصلحة العامة. ولذلك أنا بقول إن ما تلوموش الكفار والمنافقين إن هم يحاولوا تشويه الصحابة بأي طريقة ويكرهوهم بكل الطرق، لأن الصحابة رضي الله عنهم قدموا للإسلام ما لم يقدمه أحد. فقال وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. أول ما وصى، وصى بمين يا حضرات؟ بالمهاجرين، لأن المهاجرين هم الذين إيه؟ ها؟ تحملوا، اللي هاجروا من مكة للمدينة هم اللي خدوا الصدمة الأولى، هم اللي تعذبوا في مكة، هم اللي تحصروا، هم اللي تجوعوا، هم اللي تبهدلوا، هم اللي هاجروا وسابوا أوطانهم للحبشة مرتين وبعدين بعد كده رجعوا وبعدين راحوا المدينة، موال كبير. فأول ما أوصى، أوصى بإيه؟ بالمهاجرين، أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. قال وأوصيه بالأنصار خيرا، لأن الإسلام قام على المهاجرين والإيه؟ ها؟ على المهاجرين والأنصار. المهاجرين دول هم دول اللي تحملوا، الأنصار هم اللي استقبلوا الإسلام ودفعوا عن المهاجرين، وهم الذين قووا صحابة النبي محمد، وهم الذين نصروا وناصروا رسول الله وقامت بهم دولة الإسلام. وأوصيه بالأنصار خير، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. خلي بالكوا حضرات، سيدنا عمر رضي الله عنه بيرتب الترتيب القرآني لأنه كان وقافا عند كتاب الله، جعل القرآن نصب عينيه. ولذلك فلحوا، أذل الله به الكفر وأهله وكسر شوكة الكفار على يديه وفتح بلاد فارس والروم. أمال هم الشيعة بيكرهوا سيدنا عمر أوي ليه؟ ما تصلى على الحبيب محمد. أعدى أعداء سيدنا عمر الشيعة، أو عدو الشيعة اللدود سيدنا عمر، بيكرهوه. يعني يقول لك عدونا الأول عمر ويليه إبليس، دول الشيعة. ليه بقى؟ لأنه أصل الشيعة من الفرس، وسيدنا عمر هو الذي أطفأ الله به نيران فارس وهدم دولة الوثنية وأدخل فيها الإسلام والتوحيد. هم قوي، هم بيقول لك بتوع إيران والشيعة مسلمين، هو إسلام اسما لكن أصلهم الوثنية والمجوسية. هم يتعصبون لبلادهم لبلادهم التي أسقطها سيدنا عمر رضي الله عنه قديما. لن ينسوا لسيدنا عمر هذا الأمر أبدا. خلي بالك أو من الأمر دي ما تبقاش درويش وانضحك عليه، لأن الأجيال ده دروشة ما فيش بعد كده دروشة، أقسم بالله ما قابلني درويش قد الأجيال ده. هم ينفعوا في الفتة بس وخلاص، هيصع الفاضي، إنما شوية شيعة يضحكوا عليه، شوية علمانيين وليبراليين يضحكوا عليه، أي حاجة ماشيين في الزفة وخلاص، بهياصوا مع الهايص. الشيعة دول يكرهون الإسلام والمسلمين أكثر من اليهود، واتكلمنا عليهم قبل كده. قال وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله. شوف يعمل ايه مع الأنصار بقى. قال أن يقبل من محسنهم، لما واحد يعمل منهم حاجة طيبة يشكروا عليه ويكافئوا عليه، وأن يعفى عن مسيئهم. لو أنصاري، سيدنا عمر بيوصي الخليفة من بعد إن الأنصاري لو عمل حاجة حلوة يشكر، ولو عمل حاجة وحشة يعفى عنه. وده يعلمنا إيه يا حضرات، يعلمنا إيه يا حضرات، إن إحنا نعامل الناس بإيه؟ بحسناتهم، كما قال النبي محمد، ما تصلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. يعني الناس الصالحين والناس المحترمين لما يغلطوا غلطة الرسول بيقول أقيلوا، عدوها لهم. إحنا هنا العكس، إحنا في زماننا دلوقتي لو واحد عمل 999 حسنة وعمل سيئة واحدة كل 1000 بننسله إيه؟ ها؟ 999، وبنقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. في زماننا كده، في زماننا كده، إلا من رحم الله، بنعامل الناس بسيئات، بنعامل الناس بالوحش اللي فيه. انتوا عارفين السبب ايه؟ ان قلوبنا وحشة إلا من رحم الله، من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، وش بس كده احنا بنعامل بعض وش إلا من رحم الله. انا ما بقولش كل، انما الاغلبية كده. ساعة ما ياخده بالحضن حبيب قلبي والله ربنا هو الاعلى، انا بحبك قد ايه، ده احنا حبايب، ده احنا اخوة، ده احنا مش عارف ايه، ده عيش وملح يا راجل. وساعة ما يقع خلص، تاوي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، يبقى المهاجرين وصى بالمهاجرين، وبعدين رجع وصى بإيه؟ بالأنصار، وبعدين وصى بأهل الأمصار. الأمصار اللي هي البلاد المفتوحة، البلاد اللي اتفتحت زي بلاد الشام ومصر وغيره وغيره وغيره. بيقول الخليفة يعني ايه؟ أوصيك بأهل البلاد التي فتحت. ليه؟ قال لك فإنهم ردء الإسلام. البلاد اللي اتفتحت دي بلاد الشام ومصر وغيرها وغيره قوة الإسلام وعون الإسلام ومدد الإسلام، لأنها بقى اتفتحت وتعمل فيها جيوش، الجيوش ديت ستساعد في الفتوحات، يبقى لابد ان احنا نكرمهم عشان يتني عندهم ايه ولاء للاسلام والمسلمين. فانهم ريد الاسلام وجبات المال وغيظ العدو، هما اللي بيجمعوا الاموال لبيت المال، وهم غيظ الايه غيظ الاعداء، لان هم جيوش. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصير الامر الى ان تكونوا جنودا مجنده، جند بالعراق، جند بالشام، وجند باليمن، وفي بعض الاحاديث اللي كنا ذكرناها في فضل مصر قال وجند بمصر، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البزار بسند حسن، وفي احاديث بروايات والفاظ. يبقى جنود، جند بالعراق، جند بالشام، جند بمصر، جند باليمن. البلاد دي لما يكون جيوش كلها تحت إمرة واحدة، وتحت خلافة واحدة، وتحت راية واحدة، وتحت قوة واحدة، ها؟ حد كان يقدر يعرب يمت فلسطين ياخدها لو في خلافة وفي أمة واحدة والجيوش كلها جيش واحد وأمة واحدة ودولة واحدة؟ حد كان يقدر ياخد فلسطين ولا يقدر يبهدل أهل بورما ويولع فيهم وهم أحياء، ولا يقدر يروح يضرب كسوفة والبوسنة والهرسك ويدبحهم، ولا يقدر يعمل في الشيشان؟ إنما دلوقتي صرنا كالأيتام على إيه؟ ها؟ على إيه؟ على موائد اللئام. أسقط العدو الخلافة واستفرد بكل بلد وحدها، نشر فينا بقى إيه؟ القوميات والعرقيات والمذهبيات، القوميات والعرقيات والمذهبيات. بعد ما كنا بنقول الأمة الإسلامية بنقول إيه؟ ها؟ إحنا الأمة الإيه؟ ما تصلوا على الحبيب. تواكلين إيه النهاردة يا حضراء؟ فطر؟ طلعتوا على الترب ولا لأ؟ في فطر جامد بيتوزع على الترب وحاجات جامدة يعني. صلى على الحبيب محمد ولا ما عادوش بيطلعهم؟ صحيح ما الموز غلي بقى والديق غلي، خلي بالك معاي. بعد ما كانت الأمة الإسلامية قالوا الأمة الإيه؟ العربية، حولوها من إسلامية العربية قومياته عشان يشيل الولاء للإسلام. وبعد كده بقى إيه؟ الأمة العراقية والأمة الفلسطينية والأمة المصرية والأمة السودانية، قوميات عرقيات. وبعدين يجي لك يقول لك دول أكراد ودول أتراك ودول عرب ودول سنة ودول شيعة ودول علمانيين ودول ليبراليين ودول شافعية ودول مالكية ودول أحناف ودول حنابلة ودول صوفية ودول برهمية والطريقة البيومية. ايه رأيكم لو نعمل الطريقة البيومية؟ ما تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بالمرة بقى، ما يكمل طرق ومذاهب وفرق وقوميات وعرقيات هيصة حتى يأكلوننا واحدا واحدا، وكل واحد واقف مبرق وفاتح عينيه، مبرق عينيه وفاتح عنكه، واخوه بيتاكل. ها لا اصل ده فلسطيني ماليش دعوه به، اصل دول العراقيين مالناش دعوه به، طب دول يمنيين مالناش دعوه به، طب دول سوريين مالناش دعوه به، طب دول مصريين، طب دول سودانيين مالناش دعوه به. فبياكلونا ايه؟ ها؟ ايه واحد واحد، وكل ايه فاتح مبرق عينيه وفاتح بقه ومستني يجي عليه الدور، كل خروف مستني يندبح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ربنا قال لنا وأن هذه أمتكم إيه؟ أمة واحدة. صح صح، افهم. انا عايزك تفهم. هتقول لي انا ما اقدرش اعمل حاجة. انا عارف انك ما تقدرش تعمل حاجة، بس افهم. بس انت عارف، انت ما تفهم صح يبقى انت عملت حاجة كبيرة قوي، لان اللي وقع الامة ده هو غرقه الجهل. ولذلك هم شغالين اعلام عالمي، تضليل، تشويه، طمس، هدم للدين، هدم للعقيدة، هدم للفكر، هدم للعقول، هدم للشباب، عشان الناس لما تبقى جاهلة تنشل عقولهم فلا يفكرون. فأنا عايزك بس تفهم، بس تفهم المخط. يبقى عرقيات وقوميات ومذهبيات، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وبعدين قال ايه؟ فانهم ردوا الاسلام وجبات المال وغيظ العدو، وان لا يؤخذ منهم الا فضلهم عن رضاهم. شوف، وبيقول الخليفه ما تاخدش من اهل الامصار اللي هم البلاد المفتوحه الا فضلهم، الزياده منهم وعن رضاهم، عشان ما تستفزهمش. لان البلاد المفتوحه دي لو ما كانش عندها ولاء للاسلام هتبدأ تعمل ايه؟ تمرد، والانتماء يقل، والانتماء للأمة الإسلامية المواطن لما يضيع ويهضم يضيع انتماؤه لأمته. فإذا ضاع انتماء المواطن المسلم لوطنه قد يبيع وطنه في أي وقت. صح ولا يا حضرات؟ شوفوا بقى الخلافة، شوفوا الخليفة، وشوف سيدنا عمر بيقول ايه. قال وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردوا الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا. يبقى الأنصار والمهاجرين وأهل الأمصار والأعراب اللي هم العرب اللي عايشين فين؟ في الصحراء. ليه بقى الأعراب ليه؟ قال فإنهم أصل العرب. أصل ليه؟ أصل العرب ومادة الإسلام، أصل الإسلام. أن يؤخذ من حواشي أموالهم، حواشي الأموال يعني الخليف ياخد من الزائد وما ياخدش منهم إيه؟ أفضل الأموال، ياخد الوسط يعني، ما ياخدش أفضل أموالهم. أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. يبقى وصى بمين يا حضرات؟ عشان نختم ويبقى فاضلنا الدرس القادم بس، لأن احنا طولنا قوي في الحديث دي، ولو احنا قعدنا نتكلم ده ممكن ناخد 20 درس، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يختم في اللقاء القادم هذه القصة المباركة. فدلوقتي وصى بمين؟ بالأنصار، وصى بالمهاجرين، وصى بأهل الأمصار اللي هم أصحاب البلاد المفتوحة، ووصى بالأعراب اللي هم أصل إيه؟ العرب ومادة الإسلام. إن شاء الله سبحانه وتعالى فضل وصية واحدة هنجيبها بقى في الدرس الجاي، اللي هم مين؟ أهل الذمة. وصى بأهل الذمة، ونشوف بقى تمت الخلافة إزاي. الستة بقى اللي سيدنا عمر اختارهم، هم اختاروا واحد منهم ازاي؟ نشوف الستة اتجمعوا، الستة اتجمعوا، الستة حضرات ايه؟ ها؟ اتجمعوا مع بعض، وفي النهاية هم الستة اختاروا واحد من الستة. تخيل بقى لو معنا ستة كانوا عملوا بعض ايه، وعملوا في الأمة ايه دلوقتي. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في ديننا.